قال أتدري ما الفتنة؟ قال أتدري ما الفتنة أي التي وردت في قوله أن تصيبهم فتنة؟ أتدري ما هي الفتنة التي حذر الله منها ومن وقوع من خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الفتنة، أتدري ما هي؟ قال الفتنة الشرك. وكيف يصل إلى هذا الشرك؟ قال فلعله إذا رد بعض قوله أو رد قوله وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد قول الرسول عليه الصلاة والسلام يزيغ قلبه، وإذا زاغ قلبه تصبح طاعة الأشياخ مقدمة فيرتقي به الحال إلى طاعة أئمة الضلال ودعاة الباطل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. وأعظم المحرمات الشرك بالله، أعظم المحرمات الشرك بالله، وقد أطيع أئمة الضلال في تحليل هذا الحرام وأنه أمر مشروع عندما لبسوا على العوام على جهال المسلمين، وعندما أعطاهم العوام الطاعة العمياء والانقياد الأصم وقبول كل ما يقولون به أطاعوهم حتى فيما يدعون إليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الزيغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.